يا معيش وملح تخان قناة يلا أفراح وطاره كما الدخان معيش وملح حصري على موقع مهرجانات.com طاره كما الدخان لا محبة ولا سلكان أما بصحيح ملاعين وبشحت يا خلق الله حد جدع لله انا بشحت يا خلق الله حد جدع لله كله اعوذ بالله ولا صحبه في الاحزان الناس بتيجي على الضعيف وتاكله نايم بيقطعوك ويسلموك لو قلت اي مستغرب ايه يا ساتر استر من اللي جاي ده بيسلموا الميت ما بالك من اللي حي استرها علينا يا رب احنا اتملينا غباء اسفين ونقص وكد ومصلحة وانفاء بقينا ليه بنحب نقطع الارزاق الرزق مش على حد ابدا ده الرزق على الخلاق الرزق مش على حد يا قفرتله الرزق على مين الرزق على مين يا رجاله يلا قرب الرزق على الخلاق يلا لبقينا نعرف ايه ولا عامل اخوك وحبيبك دي ناس وشها مكسوف ناويين يعدوا والخير تشوفه بخير ونوع من الاسباب اللي عملنا بحب بنعمله استنزاف استر علينا يا رب ارفع دنيا وحالها مخي الناس ونفهم اللي عايش امي بقيت ما بتخيلي العمر مش معلوم ولا مين يوصل مين كله الضرب في المليان وادي الحسد بالذات طيب القلبان راحتنا بالمليان ومفيش لحد امان ولا حد ما مضبوط رخص مصر www.mortamaradona.com صاحب الشر علي في ايدك بصير وعيون مليها الارض هيقسموك نصين ما فيهمش راجل حر يطلع جدع وامين ازاي ازاي هتقدر بس تكمل النص كل ناس ولا تعبيك مريضة مش لأسهول زرعت خلق دمي هروحك المحصول ومهما تمشيني ارسوسي على طول النعمة لازم يوم وشهم مسهول وما بيحمدوش ربنا هيروحوا منهم فين واحدة واحدة واحدة واحدة واحدة واحدة انا معاكم انا معاك ما تقلقش اغني لك مسطوره معايا ولا تبالي بس انا عايز افرح الحراق اخواتي كده يوسعوني بقول لك ايه انا عايزك ترقص في وسط اخواتك يا حراق تحت لا اسمع كلام اخوك اسمع كلام اخوك تعالى بس يلا ننزل تحت لاخواتك هنا شمال يمين فوق تحت في اي مكان انا كده كشف الفرح روح يا حراق روح روح يا حراق انا قلت لك قبل كده سلطان بيقول لك يا حراق انت تعبهم من ايام ما كانوا بيقولوا و و و الحراق الحراق الهي يا رب يا اللي ما تسمعني سقفتك الهي يا رب يا اللي ما تسمعني سقفتك ما توعى تفرح بتليفونك تليفونك يضرب شاشه دلوقتي يا اللي ما تسمعني سقفتك اطلع لنا طلعه عشان الحراق بيفرق ولا